أقل يكتبون أرقام صحيحة، يعني هذا جزء 17 و 18 ما تنصح بحاجة ما يستغنى عنها، لكن دائما مستعجلين في المنزل.